أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. الله عز وجل سبحانه وتعالى أخبرنا أن أسماءه كلها حسنى، ومع أن أسماءه كلها حسنى فهو سبحانه وتعالى يخبر عن المحامد والمثاني لهذه الأسماء. النهاردة بحول الله عز وجل وقوته معنا اسم الله عز وجل المحسن. إن شاء الله بعد العشاء إن شاء الله نبدأ بحول الله. النهاردة بحول الله عز وجل وقوته مع اسم الله عز وجل المحسن. هذا الاسم الكريم ورد في السنة، لم يأتي في القرآن، ولكن ورد في القرآن ورد فعلا. وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال يوسف عليه السلام وقد أحسن بي، يعني هو برضو هنا أتى فعل. وفي سورة الطلاق قد أحسن الله له رزقه، وسورة المؤمنون فتبارك الله أحسن الخلق. كل ده وروده في كأنه يعني في وروده في القرآن فعل، ولكن ورد اسم في السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكمتم فأعدلوا، إذا حكمتم فأعدلوا، وإذا قلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين. الله عز وجل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كل أسماء ربنا عز وجل بلغت من الحسن كماله وتمامه ومنتهاه. فربنا عز وجل هو الذي أحسن كل شيء خلق. معنى أن ربنا عز وجل أحسن كل شيء خلقه، الإحسان ده وصف لازم لربنا عز وجل، فلا يخلو موجود من إحسانه طرفه سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق الخلق كله وقد أحسن إليه كل الخلق. يعني لما تستفيدي إيه إن ربنا عز وجل محسن يحب المحسن، يعني مش كل أسماء ربنا عز وجل ممكن أقول إن أنا ينفع أستعمل مقتضاها في سيوفي، لكن المحسن من الأسماء اللي ربنا عز وجل أخبرك أنه محسن يحب المحسنين. يعني لابد أن يكون من سلوكك الإحسان. يعني هو محسن سبحانه وتعالى اسمه، وصفه اتصف بالإحسان، ويجازي من أحسن، يجازي من أحسن. ولذلك في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه يقول حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، قال إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. وأيضا حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله محسن فأحسنوا، يحب الإحسان، يحب الإحسان. ودايما في اللغة الحسن ضد القبح. وتحسين الشيء في اللغة يعني إيه؟ يعني تحسينه، يعني تزيينه. اللي بيحسن ليك يعني بيصنع لك معروف، يصنع لك معروف. ولذلك الرب عز وجل المحسن، معنى اسم المحسن أي الذي يرجع إلى الفضل والإنعام والجود والإكرام والمن والعطاء سبحانه وتعالى. حاجة يعني ربنا عز وجل سبحانه وتعالى سبحانه وبحمده. يبقى اسم المحسن بيرجع لإيه؟ للفضل والإنعام، الجود، الكرم، المن، العطاء. طب ما اقول لك، طب ما هو قريب كده من اسم الله الوهاب. قال لك لا، الوهاب سبحانه وتعالى بيعطي قبل ما العبد يسأل من غير استحقاق، يعطي العطاء من غير عوض، ومن مواهب ربنا عز وجل، يعني من مواهب ربنا لعباده، من الهبات اللي ربنا بيهبها لعباده الابتلاء. ليه؟ ليكفر سيئات ويرفع درجته. لكن من مواهب الآخرة الجزاء. لكن اسم المحسن يعني يحسن إليك، مفيش بلاء خالص بقى. الإحسان مفيش بلاء خالص، له فضل، له الإنعام، له الجود، له الإكرام سبحانه وتعالى، له المن والعطاء عليك. حتى يقول ابن القيم رحمه الله: كل القلوب تقر بأن الله الذي لا إله إلا هو، أنه حكيم كريم محسن، ولا أحد أحب إليه الإحسان من الله عز وجل، فهو محسن يحب المحسنين. طيب فهميني كده يعني ايه احسان. عمرك ما تعرفي تفهمي يعني ايه الاحسان الا لو فهمتي معنى ان كيف ان الله يحسن اليك. عمرك ما تعرفي تحسني لاحد ولا تعرفي معنى الاحسان الا لو علمتي ان الله عز وجل كيف يحسن اليك، انه لا يخذلك طرفة عين، لا يخلو موجود في هذا الكون من احسان الله عز وجل طرفة عين. يعني ربنا عز وجل مش يحسن المؤمن بس، ده بيحسن سبحانه وتعالى لكل الناس، لا أحد يستطيع أن يتخلى عن إحسان الله، ولا عن إيجاده ولا إعداده ولا إمداده. يعني ربنا أحسن إليكي إن أنت تبقي موجودة، إن يعدك هذا الإعداد ويمدك بهذا الإمداد، أعطى كل أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. كل شيء ربنا خلقه هو أحسن إليه، أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. لم يكلفك الرب عز وجل بالحركات اللا إرادية. إيه هم بيقولوها لا إرادية؟ بس لا، هي ما فيش حاجة اسمها لا إرادية، هو ربنا قائم عليها. حركة قلبك، حركة رئتك، مشاعرك، البربشة، حتى تغميض العين سبحان الله، قائم على كل شيء فيك سبحانه وتعالى. لم يكلفك ما لا تطيق سبحانه وتعالى، أعطى لك طاقتك، وقام على كل أمر حتى الإعانة على طاقتك سبحانه وتعالى. لو نظرتي لمقدار إحسان ربنا عز وجل وقيمته عليكي فعلا تتعجبي سبحانه وتعالى. تكفل بالرزق، تكفل لك بالرزق. لو منع عنك رزق ده من إحسانه، يعني لابد أن تري إحسان الرب عز وجل في العطاء والمنع. ولذلك عطاؤه إحسان، عطاؤه إحسان ومنعه إحسان سبحانه وتعالى، كله إحسان. طب الإحسان ده مصدره إيه؟ مش القلوب فطرت على محبة من يحسن إليها؟ طب الإحسان ده مصدره إيه؟ إن ربنا أساسا بيحبك، بيحبك محسن العباد كلهم، يحب لهم الخير. ولذلك من محبة الله عز وجل لعباده أنه يريد بهم اليسر، يريد بهم اليسر. شوفي الله عز وجل يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يكره لكم يعني إيه؟ هو يحب منكم أو يحب لكم الاستقامة. شوفي الإحسان ده بيدخل في كل البشر، وده المعنى الأول للإحسان. إن المعنى الأول اللي هو بيدخل فيه كل البشر، إن ربنا أحسن لكل الخلق في الإيجاد والإعداد والإمداد. لكن المعنى الثاني مبني على المحبة، إنه يحسن لعباده المتقين، يحب لهم الطاعة واليسر والاستقامة، يحسن لهم، ييسر لهم الطريق، يشرح صدورهم، يحبب إليهم الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. كل ده من إحسان ربنا عز وجل. يعني إحسان ربنا معناه إيه؟ معناه سعادتك، معناه إحسان الإسعاد، يسعدك. يبقى أنا كده عندي أربع أنواع من أنواع الإحسان. إحسان أوجدك، أعدك، أمدك، أسعدك. أعد أوجدك وأعدك وأمدك ده لكل الخلق، ده إحسان لكل الخلق، المسلم والكافر والعاصي والفاجر، كل الخلق ربنا أحسن إليهم. كيفية الإحسان عامل إزاي؟ إنه يمده، إنه خلقه، إنه أوجده، إنه أعده. لكن المؤمن ده مش بس كده، حتى الكافر، يعني مؤمن والكافر كل الخلق ربنا يمده بكل سبل الحياة، كل الناس بالأرزاق، بالمية اللي بتنزل من السماء، بإنبات الأرض، كله مشترك في الإحسان ده. لكن إحسان الإسعاد ده يخص المؤمنين فقط، ربنا بيسعد المؤمن. كيف يسعد المؤمن؟ يحبب إليه الإيمان، يزينه في قلبه، يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، لا يقدر عليه إلا ما يصلحه، يجنب العسر، ييسر اليسر. الله عز وجل يحب لك الخير، يكرهك في الفجور، تبقى انت كارهه المعصيه، كارهه المعصيه، ربنا يكره انك تقعي في المعصيه، وده كله من احسانه. ولذلك شرعه كامل مناسب لكل زمن ومكان. فانت لما تجد كده في قلبك فجاه كده اقبال على الطاعه، تقولي انا قلبي منشرح للطاعه، لمت الملك ده كما ذكرنا قبل كده، ان لكل عبد لمتان، لما لمت الملك اللي بتلمه بقلبك طاري فيها ان ربنا كيف يوعدك بالخير، تذكر القبر، تذكر الوعد، تذكيرك بالاستغفار، بالتسبيح. لما تجد قلبك يمتلئ حب للإحسان للمخلوقات كلها، كل ده من إحسان ربنا ليك. إن يجيلك المواقف اللي ثبتك الله عز وجل فيها، تبقى رأيك صائب، يرزقك الحكمة، يرزقك الصبر والثبات في كل ابتلاء. ماشي كده؟ يبقى أنا كده عندي اسم المحسن معناه صفة الإحسان. وان ربنا عز وجل بيحسن دي قسمين، قسم يحسن لكل الخلق، احسن كما احسن الله اليك، الذي احسن كل شيء خلقه، صوركم فاحسن صوركم، دي لكل الخلق، خلقك واعدك وامدك واسعدك، خلقك واعدك وامدك كل الخلق. طيب الاستعاد المؤمن بس، المؤمن بس، ربنا عز وجل كما أعطى ده لكل أحد ومنهم المؤمنين، يخص المؤمن بالإسعاد، يخص المؤمن أنه تولى حفظه، تولى رعايته، تولى كفايته، تولى حفظ قلبه من الفتن، تولى حفظ قلبه من الفجور، من الشك، من الشبهات، من الشهوات. ولذلك كل أسماء ربنا حسنى، بالغة في الحسن، كمال وتمام ومنتهى. لا أحصي ثناء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أوصافه بالغة الكمال، بالغة الكمال وعليا، صفاته كلها عليا. أثنى على نفسه عز وجل، كل أفعال الرب كاملة ليس فيها عبث، ولا أوامره فيها سفه، بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة. إن أعطى فبفضله وبرحمته، وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته. فهو المحسن له كمال الإحسان في أسمائه وصفاته وأفعاله، كمال الحسن في أفعاله. شوفي أفعال ربنا كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. عمرك لو فهمت الفهم ده عن ربنا، إلا لما يقدر لك أمر، إلا تحبي، إلا فعلا تقع في حب الرب عز وجل، يصدر منك الحمد المستمر. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. لا يخرج عن أفعاله الحسن أبدا أبدا يعني. ولذلك أنت كعبد إزاي بقى تتعامل مع ربنا عز وجل؟ شوفي لما تحسني في صلاتك، وتحسني في كل تفاصيل حياتك، شوفي لما تحسني في كل موقف، إيه اللي يحصل لك؟ يبقى أنت إجمالا اسمك محسن. يعني لو أنت أحسنت في التفاصيل، مثلا الصلاة أحسنت في الفاتحة والركوع والسجود والقيام، والاسم ده مهم جدا في رمضان، مهم جدا تبقى من المحسنين في رمضان. ما على المحسنين من سبيل. انفاقك، النبي صلى الله عليه وسلم كان كالريح المرسلة يقبل عليك رمضان. فعلا لا بد من الإحسان في رمضان، إنك تحسني في رمضان، تجودي يعني، تحسني بقى في الصيام والقيام والذكر والقرآن، وتحسني في إطعام الطعام والصدقات وإنفاق الأموال والأنفاس لله عز وجل، حتى تكوني في رمضان من المحسنين. فإن أحسنتي أحسن الله عز وجل إليك، وإن مت يكون قبرك أحسن مسكن. لمن أحسن؟ أحسن مسكن. فلذلك إلزام التسبيح والحمد، وكل ما يأتيك شيطانك يأتيك بخاطرة سوء، على طول استغفري واستعيذي، عاملي ربك المحسن بكامل إحسانك، هو الذي يعطيك ويهبك. ولذلك يعني احذري من انتقاد الرب، الاعتداء، انتقاد في حق الرب جريمة. عارفة ليه؟ بتحكيم عقلك على ربنا. وانت تفهمي ايه بقى حضرتك انتقاد الرب؟ ليه بيحصل كده؟ طب اشمعنى؟ طب اصل ما فيش الكلام ده مع ربنا. حبيبة قلبي، الله عز وجل اي لحظة تقولي طب ليه، طب اشمعنى، في رد سريع فوري تردي على نفسك وتقولي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل، لا رد لأمره ولا معقب لحكمه. يعني ايه معنى انتقد فعل الرب؟ على فكرة مش شرط أشياء تخصك، ممكن أشياء حواليك. ليه هؤلاء كذا، وليه الناس دي كذا، وليه يعني اليتيم ده ليه يتيم، ودي ليه معاق، وده ليه مريض، ليه ربنا أعطى ده، ليه ربنا خلى ده لونه كذا، ده ليه شكله كذا. فلا تضربوا لله الأمثال، كأنك تقولي للرب ده سفه. حاشاه تعالى سبحانه، كل ده ضد إيمانك، لأنه سبحانه وتعالى محسن، له الحسن في كل أفعاله، كل أفعاله بالغة من الحسن كماله وتمامه ومنتهي. ركزي قوي في اللي بتقوليه. ومشكلة الانتقاد إن للأسف لا يخلو منه أحد، يعني لا يخلو منه أحد، دايما قاعدة بتعيدي على نفسك. طب ايش معنى، طب اصل يعني هي شكلها عامل كده، طب مالكيش دعوه. هي دراسه الاسماء الحسنى بتعمل فيكي ايه؟ تلزمي الادب، تعرفي تتكلمي عن مين، ولذلك اوعي تتغري بكرم ربنا. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، مش معنى ان هو بيعاملك بالكرم يورثك هذا طغيان. لا، ولذلك إيمانك باسم الله المحسن يعني يغلق عليك ثغرة إنك أنت بتنتقدي أفعال الرب. ولذلك ربنا عز وجل إنه وعد المؤمنين، أنتوا عارفين ربنا وعد المؤمنين بإيه؟ بالإيه؟ مين يعرف؟ ربنا وعد المؤمنين بالإيه؟ بالحسنى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله أكبر. يعني تخيل إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وعد المؤمنين بأنهم يجازيهم الحسنى وزيادة، يعاملهم بفضله. ولذلك أنت فكري كده، أنت تريدي أن يحسن إليك الله عز وجل، احسني للناس، شوفي كيف أحسن الله إليك. مهما بلغت إساءتك يمهلك، يمهلك لعلك تتوبي، لعلك ترجعي. وإن متي يحاسبك بعدله فلا يظلمك. ولذلك لما ربنا عز وجل يقول أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، فمن متعناه متاع الحياة الدنيا، سبحان الله، هو اللي ربنا عز وجل بيوعده أو يقدر عليه الخير ويحسن إليه. ده إن الناس تتساوى لما ربنا يوعدك بالحسنى في الحياة، وتلاقي ربنا يعاملك بفضله، وأنه سبحانه وتعالى مش بس بيحسن المؤمن، والله هو بيحسن المسيء لأنه يمهله. أعظم إحسان ربنا يحسن به إليك أن يوفقك لهذا الدين، أن يشرح صدرك للطاعة، طاعة رب العالمين، أن يثبتك على الحق والهدى والثبات إلى الممات. يا رب ارزقنا، يا رب ارزقنا. من أعظم أنواع الإحسان أن وفقك للدين، أن شرح صدرك. الأول ربنا أحسن إليك أن وقع في قلبك حب الدين، وأحسن إليك أن شرح صدرك للطاعة، لأن في ناس بتحب الدين بس ما بتطيعش ربنا، طاعتها فيها ضعف. فإن أحسن إليك مرة أخرى بشرح صدرك بلزوم الطاعة، ويحسن إليك مرة ثالثة فيثبتك على الحق إلى أن تموتي، نسأل الله عز وجل طبعا من فضله. ده أعظم الكرامة، أعظم إحسان بعد كل هذا يدخلك الجنات يوم القيامة. والإحسان الأكبر المزيد رؤية الكريم الرحمن المحسن المنان، نسأل الله عز وجل من فضله. هو ده الإسعاد، إنك موفق في الدنيا وفي الآخرة، توفيق للدين ولزوم الطاعة، والثبات على الحق للممات، وآخر إحسان دخول الجنة. ده يعني منتهى الحسن، منتهى إحسان الله عز وجل ليكي. ولذلك يعني الله عز وجل يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ويقول عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كل ابتلاء أنت فيه، كل هم، كل كرب، ينجيك المحسن من هذه الشدائد، كما قال حكاية عن يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يرى إحسان الرب عز وجل. وكل سورة يوسف هم حتى اللي في السجن شايفين يوسف إيه؟ إن نراك من المحسنين، إن نراك من المحسنين، إنه ربي أحسن مثواي. إيه ده؟ إحسان، إحسان، إحسان. حتى قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ويتجلى الإحسان وبلوغه عندما يدخل أولياء الجنة. للذين أحسن الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل الرب العلي الأعلى فوق عرشه سبحانه وتعالى، الذي لا أحسن ولا أجمل ولا أكمل ولا أسمى منه. ومش بس كده، المؤمن اللي بيحسن في الدنيا الله عز وجل يجمع له ثواب الدارين المعجل والمؤجل. فقال تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. رب اجعلنا منه. إحسان عظيم، إحسان عظيم، حتى شرعه كله هو الإحسان. أحسن شرعه، جعل الشرع مشتمل على العواقب الحميدة والغايات العظيمة، كما قال العلماء، فيه كل خير لكل الخلق. ولذلك الله عز وجل يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كان عندك يقين في الرب عز وجل، مين أحسن حكم ليك؟ طب المفروض أعمل إيه؟ المفروض ابتداء حتى تكوني من المحسنين أن تحسني في عبادة الله، وده أعلى مقامات الدين. أعلى مقامات الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه. لما فصل الإحسان، ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تستطيعي أن تكوني في مرتبة المشاهدة فكوني في مرتبة المراقبة. يبقى أحسن حاجة عبادة الله عز وجل، أن تعبدي الله عز وجل، تحسني في عبادة الله في الصلاة والصيام والقرآن وصلاة الفرائض، تركزي أوي في صلاة الفرائض إنك تحسني فيها، وبعدين تشوفي السنن. فإن أتممتي الإحسان في عبادة الله تحسني في، أو تحسني إلى عبادة. الإحسان للعباد يعني إيصال كل أنواع الخير لهم، والكف عن أذاهم. لذلك يقول الله عز وجل: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، لا يضيع أجر المحسنين. الله جل يحب أسماءه ويحب عباده، ويأمر عباده أن يتقربوا إلى الله أن يتقربوا إلى الله بمقصود أسمائه وصفاته. فهو رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، محسن يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين. ولذلك أولى الناس بيك الوالدين. يا رب ارزقنا برهم أحياء وأموات، اللهم جازهم عنا، جازهم بإحسانهم إحسانا. اللهم إنهم تعبوا علينا وسهروا علينا، اللهم اغفر لهم ذنوبهم، اللهم اغفر لهم ذنوبهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. الله جل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. إحسانا، الإحسان للوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وأحسن كما أحسن الله إليك. ولذلك إن جعلك الله عز وجل من المحسنين فزت في الدنيا والآخرة، فزت في الدنيا والآخرة. ولذلك يعني فكري كده انك دايما تبلغي كمال العمل، فان اجتهدت في الدنيا لان تبلغي كمال العمل سيبلغك الله عز وجل اعلى الدرجات. احسن ربنا ليكي في حياتك كلها، عدد أنفاسك، كل حياتك، كل حياتك تجدي أن الله معك، يقضي لك الخير، يوفقك للطاعات، يحببك في الإيمان. أوقات كثيرة بتعدي عليك يعني بتتقربي من الهداية، وتلاقي سبحان الله الناس أنواع، في ناس تقبل على الله آوى إلى الله فأواه الله، وفي ناس بتستحي فيستحي الله منها، وفي ناس تعرض يعرض الله عز وجل عنها. عارف يعني يستحي يعني إيه؟ يعني قالت ما يصحش يا جماعة أعصي ربنا، يعني كرهت أن تترك الهداية، وفي نفس الوقت يعني مش داخلة على الهداية أو ما أقبلتش على الهداية بكل قوتها. الله عز وجل يقول لموسى خذ ما آتيتك وكون من الشاكرين. فاحسان ربنا ليكي ان مهما كان حالك، سواء انت مقبلة معارضة، لا يطردك عن بابه ابدا. حتى لو انت معرضة يعطيك. وكل واحدة فيكو وفينا كلنا تراجع كيف عمله الله عز وجل بأقداره في حياتها. أقدار ربنا مشت فيها ازاي؟ يفتح مثلا جنبها دار، تفتح جنبها مثلا تبقى جارتها ما شاء الله معلمة قرآن مثلا، ربنا عز وجل يهيئ لها كده صحبة صالحة، يهيئ لها كده حد يدعو إلى الله، يهيئ لها درس، حاجة سبحان الله. جت منين؟ آتى بيها الله. قالينا واحدة صاحبتنا سبحان الله لكن نفسها تخدم جدا وما شاء الله هي مجتهدة قوي، فالشقة اللي جابوهم فضيت، كانت شقة يعني الناس صحابها يعني إيجار بيأجروها، فقدر ربنا أن تأجر فيها، أجرها شيخ اللهم بارك معنا قراءات العصر. فزوجها شاف الشيخ يعني وكده وقال له ايه ده ما شاء الله، دي احنا برضه زوجتي معلمة قرآن وما شاء الله وكان نفسها إجازة. قال له طب حلو قوي، انا اديها الإجازة من وراء حجاب يعني، وانا اديها الإجازة 3 شهور اللهم بارك، يعني طالع نازل اول ما زوجها يجي من الشغل على طول يلا سمعي سمعي سمعي سمعي سمعي اللهم بارك. هو أجر الشقة 3 شهور، هما الفترة اللي هي خدت فيها الإجازة، خدت الإجازة وسلام عليكم خلاص. الرجل فين؟ حدش عارف عنه حاجة. من أتى بي إلى بابها؟ ده زوجها كمان اللهم بارك. اللي هو يعني كأن الله عز وجل أتى بي لهم، يكون بركة عليهم على البيت كله اللهم بارك. هل هذا إلا من إحسان الرب عز وجل؟ هل هذا إلا من إحسان الرب عز وجل؟ تلاقي أنت رايحة مشوار فصاحبتك تقول لك ده أنا عندي درس، ما تيجي تحضري معي الدرس؟ لا أصلاً مش فاضية، طب تعالي بس إيه نقعد نص ساعة نمشي على طول. سبحان الله تسمعي رسالة ليكي يصلح الله عز وجل بها فؤادك، يصلح فؤادك. ف اقبلي على ربك عز وجل والله لن يخذلك. طب المواقف والابتلاءات والمنع، والله لك يا رب لا يقدر عليك الا الخير. لو نظرت ان كل افعاله احسان، لو نظرت انه بيحسن اليك حتى في المنى، لو نظرت انك في معية الرب عز وجل، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لو نظرت ان الله عز وجل يحسن اليك الى ان تدخل الجنة بسلام، يعني وحتى كل اقداره، كل أقداره ما هي إلا من إحسانه ليك. ولذلك في ورد عن الإمام أحمد حديث صححه الشيخ الألباني حديث أم الفضل، إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي يعني، فتمنى الموت يعني كان مريض جدا، فقال إيه يعني يعني اتمنى الموت عشان يرتاح يعني. فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا. كأن إيه؟ إحسان لإحسانك يعني، ده خير ليك. طيب: وإن كنت مسيئا فإن تؤخر تستعتب، يعني إيه تتوب يعني، خيرا لك، فلا تتمنى الموت. اوعى حد يتمنى الموت، ربك محسن. لو انت محسنه اهو الفتره اللي انت عايشاه كده كده هتموتي، ما تستعجليش وما تمنهاش، ما هي جايه كده كده يعني، كده كده هتموتي. لكن لو انت محسنه هتدي بحسنك، ولو انت عاصيه اهو لما تؤخري تستعتبي يعني تتوبي. فاوعي تتمني الموت، لان الزمن الزائد ده يا اما طاعه يا اما توبه، توبه عوده الى الله عز وجل. ولما جت امرأة لأمنا عائشة رضي الله عنها، قالت أمنا عائشة: جاءتني امرأة عندها ابنتان تسألني، فلم أجد عندي غير تمرة واحدة، فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. عندك بنات احسني اليهم، لو احسنتي اليهم انت عارفه ايه اللي يحصل لك؟ يكون لك ستر من النار. يبقى الاحسان، الحديث الاول بتاع ابن عباس، احسان في الحياه مطلقا، يعني ايه؟ انك تبقي محسنه في حياتك اطلاقا في مع كل احد. التاني الاحسان فين؟ في تربيه البنات، الا البنات بجد، إلا البنات. يعني الله عز وجل يحب منك السلوك ده، يحب منك إنك أنت تحسني للوالدين، تحسني للبنات، حتى يكون لك سترا من النار. الإحسان ضده إيه؟ ضده الكفران. ولذلك من الإحسان عدم كفران العشير. وطبعا يعني قلما تجديه في الامراه الا من رحم الله. النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عباس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اريد النار، فاذا اكثر اهلها نساء يكفرن. قيل: ايكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الاحسان. لو احسنت الى احداهن الظهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. يبقى عكس الإحسان إيه؟ الكفران. وعلى فكرة مش لازم مع زوج، مع أي حد بتعاشره دايما العلاقات بيبقى فيها ارتفاع وانخفاض، يعني فيها إقبال وإدبار. أول ما بقى في أي نقص في العلاقة يحصل أي مشكلة، ودي وارد، وارد تحصل مشاكل، عادي جدا، عادي يحصل مشاكل. لكن يحصل ايه بقى مع المشكلة؟ يحصل ايه؟ كفران للعشير، عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية ايا كان السبب. المشكلة خلاص الدنيا هتسود وتنسى كل خير. فلما تعاشري أحد ويحصل ليكي زمن طويل وتغير أي سبب، اعذريه، اعذريه، عامليه على أساس إنه كان إيه؟ كان ليه رصيد عندك، وهو ينتظر منك إنك تعامليه على أساس إنه ليه رصيد. يعني ما تسيئيش قوي، ما تكفريش العشير. يعني المفروض أي شيء مضى من إحسانه ليكي لابد أن يكون في ذاكرتك، ولذلك التقصير مقبول، يعني ده مش طبع. ولذلك اللي بيكفر إحسان الناس لتغيرهم، وطبعا أغلبهم النساء، ده معناه أن أنت أساسا ما قدرتيش الإحسان. هو عايز ياخد بس مش عايز يدي، فانت ترضين نفسك ترضين غيرك. وده مع البشر، تخيلي مع البشر، ده واجب عليك انك تعملي كده مع رب البشر. تذكري كما احسن الي سابقا سيحسن الي لاحقا، كما اعطاني سابقا سيعطيني لاحقا. خلي ذاكرة الإحسان لأفعال ربنا ليكي وتربيته ليكي دايما شاهد أمام عينيكي. ولكن احذري، لو كان طبعك كفران العشير، طب ما انت هتكفري بالله في الآخر، ما انت لا في أي ابتلاء وأي قضاء وقدر، ليه واشمعنى وازاي وأصل وفصل. لا خلي بالك بقى، انت على خطر عظيم، انت على خطر عظيم. عمرك ما هيبقى القبر بالنسبة لك كده احسن مسكن. القبر احسن مسكن لمن احسن؟ احسن مسكن لمن احسن؟ بس كان انت في الدنيا غير واقع في الاحسان. خلي رصيد الناس اللي حواليك، اتدربي ان انا مع اللي حواليا ده اللي رصيد عندي، ده احسن قبل كده، ده يعني الناس بتغلط وبتقولك معلش ما انا عندي رصيد معاكي، ما انا ياما احسن. فتعاملي كل شيء بالاحسان فهتبقي محسنه. وعشان استمر في الاحسان لابد ان اترك الكفران. واغلب الكفران العشير بياتي بتحريش الشيطان، التحريش بين الناس، دي قالت دي عالت دي بصت دي حسدت دي سحرت دي عملت، كل ده جاي منين؟ تحريش الشيطان. فانتبهي. ولو انت محسنة فعلا يلا ركزي بقى، خلي احسانك ده بقى يظهر فين؟ مع ربك، معاملتك لربك، معاملتك مع نفسك، معاملتك مع الناس، معاملتك مع الرب عز وجل. احسانك العبادات، احسان في العبادات ده باب واسع قوي، بس احسان في العبادات بمعنى ايه؟ الاتقان، واصله الاخلاص. فاحسني ما استطعت الى ذلك السبب. ركزي احسني في الفاتحه، زي ما اقولك الفاتحه اجمع قلبك كده، اعقلي ماذا تقولي لربك وكيف ان الرجل يرد عليك ويقبل عليك. اطلبي من ربنا ان يقبل منك دعائك. احسني في الركوع والسجود، احسني في الصيام، في القرآن. طيب ده الاحسان للرب عز وجل، طيب او معه يعني سبحانه وتعالى. طب الاحسان الى نفسك، ازاي احسن الى نفسي؟ لابد ان اجنب نفسي المهلكات، اي حاجه ممكن تهلكني وتضيع نفسي لابد ان ابعد عنها، سواء امر حسي او معنوي. حرم عليك قتل نفسك او ايذائها، بدنك مش ملكك، لا فتحاسبي عن جزء جزء منه، كله بالحساب، وقفوا منهم مسؤولون. للاسف الثقافات المنحطه اللي تخللت بين المسلمين يعني نسأل الله العافية، دخلت بين الشباب، نسأل الله العافية، ثقافة الاكتئاب والحزن، ثقافة الانتحار والشرك والإلحاد، نسأل الله العافية، عبد الشياطين 12 سنة 20 سنة، نسأل الله العافية. يعني ليه تبقى كآبة؟ ليه؟ ليه ليه ربنا عز وجل اعطاك كل شيء واحسن لك في كل شيء؟ ليه ليه ليه تبقى انت مصدر للاحزان وتعذب بدنك؟ ليه الحياه ما تستحقش منك كده؟ الحياه انت جاي لهدف، ربنا عز وجل خلقك لهدف، لكن لما تحزني نفسك وتكئبي على نفسك ويعني او تعذبي نفسك بقى اللي بتقطع ايه واللي بتعمل. المهم يعني نسأل الله العافية، سبحان الله، يعني ده كفران للرب صريح، كفران صريح لإحسان الله عز وجل، إنك لا تعترفي بنعمه ولا تعترفي به ولا يعني ولا تعترفي بهباته وعطاءاته وإحسانه بيك. لازم تفهمي كيف أن الله عز وجل أحسن إلينا، لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، خلقنا ورزقنا وأعاننا ووعدنا في الآخرة بجنة النعيم. كل الدنيا دي رحلة تخلص. كلمي البنات، فهميهم أن لهم رب محسن، فهميهم أن الله عز وجل خلقك وهو يحبك، وصى بك كل أحد، تعلقي بالله. للأسف غاب عننا كل ده. المهم يعني قلنا الإحسان بيكون لي مع ربك، والإحسان بيكون لنفسك. إزاي أحسن لنفسي ما عرضش نفسي لمهلكات ولا الحسية ولا المعنوية؟ خلي بالي من الأمراض، الأمراض لابد أن يعني تحسني لبدنك وتحسني لروحك. اعرضي عن المعاصي، اعرضي فعلا، يعني لا تتعرضي ليها، لا تتعرضي إلى ما يؤذيكي، ما تعرضيش نفسك للأحقاد والغل والمواقف اللي بتزيدك وتزيد قلبك طغينة. لا تتتبعي عورات الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تتبعت القوم أفسدتهم. تتبعيش حد، ما تبصش موبايل زوجك، ما تشكيش في زوجك، في علاقة مالوش، ملكيش دعوة، تخصكيش، مش مسؤولة عنه، مسؤولة عن نفسك. لما تتتبعي هاتفه تأكدي ان بتتخدم. انا مش انا مو وحشين، تقول انت الشيطان مش هيسيبك. ما تقوليش لا ده انا بحسن لنفسي عشان احافظ على البيت. لا لا، كلام فاضي، كلام فاضي. من احسانك لنفسك انك انت تطيعي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تتتبعيش العورات. يسأل نفسك انك انت تتتبعي، ولو تتبعتي الله عز وجل يعني جزاء ليكي لانك تتبعتي، هتبقي انت السبب لافساده. لو انت تتبعتي الريبة في القوم افسدته. فمن احسانك لنفسك ما تثقيش في حد، ولا تشك، ولا لنفسك، ما تثقيش في نفسك، اوعى تثقي في نفسك. فأذكر صباح المساء يا حي قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. زياده في روايه الامام في مسند الامام احمد، قل ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضعف وعوره وذنب وخطيئه، وانا لا اثق الا في رحمتك. مش واثق في نفسي، انا غلبان، اثق في نفسي، مش واثق انا في نفسي خالص. فمن احسانك لنفسك ان انت لا تثقي فيها، في نفسك. اخيرا الاحسان الى الناس، ودي قضيه بقى طويله، يعني ممكن نختصرها يعني كما اخبر الرب عز وجل كانه مقياس شرعي. اتعاملي معاهم مش اللي يرضيهم، ليس بما يرضيهم ولكن بما يرضي الرب عز وجل. اتعاملي معهم بما يرضي الرب عز وجل. احذري من مجالس الغيبة والنميمة والبهتان. لو انت في اي مجلس لقيتي ان الاحسان تتكلمي اتكلمي، من الاحسان تسكتي اسكتي. فعلا يعني فليقل كل خيرا تغنم او تسكت عن شر تسلم، كل خيرا او ليصمت، فليقل خيرا او ليصمت. يعني ركزي جدا في حقوق الناس، ركزي جدا انك لا تتبعي صدقاتك بالمن والاذى، امري بالمعروف وانهي عن المنكر. اخلصي لله عز وجل. الإخلاص لله شرط قبول العمل، ده من قبول العمل لن يخذلك الرب عز وجل. استعيني بربنا كيف تتكلمي ومتى تتكلمي ومتى تسكتي. الله عز وجل بيعطي المحسنين ما لا يتخيله أحد، فعلا ما لا يتخيله أحد. تعرف أن الله عز وجل أخبر في سورة المرسلات آيات منتهى الجمال، يعني في منتهى الجمال حقيقة. والله عز وجل يتكلم عن الإحسان سبحانه وتعالى، ويخبر كيف يعامل عباده المحسنين. يقول إن المتقين في ظلال وعيون، وهذا هو الجزاء، جزاء صبرك وإحسانك للرب وإحسانك لنفسك وإحسانك إلى الخلق. الجزاء إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. جزاء المحسنين الذين هم في معية الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين هم يحبهم الله والله يحب المحسنين. الجزاء أن الله جعل لهم الظلال والعيون والفواكه التي يشتهونها، كل ما يشتهون، كل ما يشتهون. كلوا واشربوا، يخبرهم الرب عز وجل، يخبرهم سبحانه وتعالى، كلوا واشربوا هنيئا من الخيار الفواكه، من أطيب الفواكه، من أجمل الفواكه، الذين صدقوا في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، الذين يقومون بأداء الواجبات والإحسان فيها وترك المحرمات والإحسان إلى أنفسهم في ظلال من كثرة الأشجار المتنوعة الزاهية الباهية، وعيون جارية من السلسبيل والرحيق والكافور والتسليم، وفواكه مما يشتهون، أفضل الفاكهة. كلوا واشربوا من المآكل الشهية والأشربة اللذيذة هنيئا من غير منغص ولا مكدر، ولا يتم هناؤهم حتى يسلم الطعام والشراب من كل آفة ونقص، حتى يجزموا أنه غير منقطع ولا زائل. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فأعمالكم، ده كلام الشيخ السعدي رحمه الله، أعمالكم هي السبب الموصل لكم إلى هذا النعيم المقيم. وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله، إن كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين، لو لم يكن لهم من هذا الويل إلا فوات هذا النعيم لكفأ به حرمانا وخسرا، لكفأ. ولكنه العبد الذي أحسن بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ستنتهي الحياة وسيبقى العمل وستبقى الأعمال. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اعطي محسنا ما سأل. اللهم إنا نسألك باسمك المحسن أن تحسن إلينا وأن تحسن إلينا وأن ترزقنا الإحسان في كل شيء، وأن تجعلنا من المحسنين الذين تحبهم. اللهم ارزقنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارزقنا الإحسان إلى الوالدين، وارزقنا حسن التباعد وحسن التربية وحسن الأدب وحسن الخلق. اللهم ارزقنا الإحسان كله. اللهم من كان ميتا وكان محسنا فزد في إحسانه، وكان مسيئا فزد فاعف عنه وارحمه. اللهم اغفر لميتنا وحينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعدائنا، ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالبقية بصالحك يا أعمالنا. أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. أسأل عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك لنا وأن يبلغنا رمضان وارزقنا الإحسان في رمضان وأن يبلغنا القيام والصيام ويرزقنا البركة وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. طبتم وطابت مسامعكم ومماشيكم وتبوأتم من الجنة منزلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما كان من توفيق فمن الله وحده، ما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.